مكفرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.